علم بالصورة ما خالف. ما الكرسي؟ ها؟ ما الكرسي؟ كيف؟ صورة النحل؟ لا لا. طيب، يقول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. في سورة الأنبياء. ما معنى رتقا وما معنى ففتقناهما؟ واذكر التعليل الفلكي لهذه الآية. التعليل الفلكي. نعم. الفيزياء. السؤال الأول: ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام الثابتة؟ ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس يدرس فيه يمكن إيش؟ أو يدرس فيه يدرس. أو يدرس هذا العلم نفس الشيء الذي يدرس الذي إيش؟ طيب. العيب من من قدمه لنا يا جماعة، نحن لسنا فيزيائيين لكن قدمنا هذا السؤال بهذا اللفظ. نتكلم عربي. نعم. الذي يمكن يدرس نعم. فيه. ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس. الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام الثابتة؟ زين ماشي. ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام الثابتة؟ خلاص. لا باقي سؤال. السؤال الثاني في الفيزياء. ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام المتحركة؟ ثاني. ما هو العلم الفيزيائي الذي يدرس تأثير القوى على الأجسام المتحركة؟ السؤال الثالث في الفيزياء. يرفع رجل عربة كتلتها 30 كيلو جرام. اسمع. يرفع رجل يرفع ولا يدفع؟ يدفع يدفع. يدفع رجل عربة كتلتها 30 كيلو جرام بتسارع قدره 2 متر. مكتوب كذا باللسان. شارع يمكن. بعدين جاب بعد المتر بعد المترين ميم زين تاء تربيع ما أدري وش. طيب. لا ما نعطي اللي يعرفه يحل. لا أين الذي وضع السؤال جزاه الله خير؟ إذا علم لكم الجواب وش الفائدة من السؤال؟ عجيب سبحان الله. طيب. يدفع رجل عربة كتلتها 30 كيلو جرام يلا بتسارع قدره 2 متر ميم زين تاء تربيع يعني فق شرطة شرطة. طيب طيب. العهدة العهدة على الذي أعطانا السؤال بمسافة ميم شرطة أي نعم ميم شرطة إذن ثاء تربيع بكل ثانية تربيع. طيب نعم خلاص الحمد لله. بمسافة بمسافة قدرها 4 أمتار احسب مقدار الشغل الذي بذله الرجل. احسب مقدار الشغل الذي بذله الرجل. نعيد السؤال. طيب. يدفع رجل عربة كتلتها 30 كيلو جرام بتسارع قدره 2 متر ميم شرطة ثاء تربيع